فالصدق في القول والصدق في العمل والصدق في الحال هذا حال الإنسان الصادق مع الله جل وعلا. فالصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، يعني استواء الظاهر مع الباطن. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فإن أعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، فهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل سبحانه وتعالى. وقد أمر الله جل وعلا رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه مخرج صدق. قال الله جل وعلا: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدلك سلطانا نصيرا. وأخبر كذلك عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يسأله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. قال الله جل وعلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكذلك بشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وكذلك قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فها هنا خمسة أمور وأشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. فهذه حقيقة الصدق التي من أتى بها جميعا وكتبها الله جل وعلا له فإنه سيكون من الصديقين من أمثال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله جل وعلا وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة. مدخل الصدق يعني أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله، فيكون الله جل وعلا يجعل له كل مكان فيه صدق فيجعله سبحانه وتعالى في ذلك المكان. فكما كان مدخله صلى الله عليه وسلم للمدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء لمرضات الله، ولذلك نصره الله جل وعلا وأيده وعزه سبحانه وتعالى في تلك الدار وأدرك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه يدخل به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار، فهزمهم الله جل وعلا في ذلك اليوم وكفى المؤمنين سبحانه القتال. فكل مدخل كان معهم ومخرج كان بالله ولله، يعني الصحابة، فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، يعني ألا يكون ذلك المخرج مخرج صدق. وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب. فليحرص الإنسان أن يكون مدخله مدخل صدق وأن يكون مخرجه مخرج صدق، يعني أن يكون الله جل وعلا يرضى عن هذا. وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم السابقة، ليس الثناء بالكذب، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني عن إبراهيم عليه السلام وذريته. فالمراد باللسان هنا الثناء الحسن. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين يديهم. فالثلاثة قدموا صدق ما يقدمون عليه، وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعمالهم الصالحة التي قدموها. أما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب سبحانه وتعالى، ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه وكماله عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضال، ومال الباطل ومتعلقات إليه سبيل ولا مدخل. ومن علامة الصدق طمأنينة القلب، ومن علامة الكذب حصول الريبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقه، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البت، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه، فليس فيها أولئك صديق أبدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه، وإسقاط ما أوجبه وإجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية. إذن عرفنا منزلة الصدق وأهميتها عند الله جل وعلا، وأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنزلة السابقة التي أخذناها التي هي الإخلاص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، فيعتني المسلم أن يكون عمله صادقا لله، وأن يكون لسانه صادقا لله، وأن يكون قلبه صادقا لله جل وعلا. فإن الصدق ليس متعلقه اللسان فقط، بل متعلقه أعمال القلب، كما سمي هذا الدرس أنه أعمال القلوب. فإن صدق القلب من أهم الأمور، فإن الإنسان لو صدق قلبه لصدق كل شيء من حركاته وسكناته. ونختم بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على أن نأمل لقاءكم في الدرس القادم والحلقة القادمة.